الحمد لله. هذا رجل يبحث شهورا طويلة بل ربما سنين عن حل يبحث عن شيء وهو بجانبه. إنه شخص قرأ في تحصيل السعادة وأسباب السعادة أكثر من 30 كتابا وبجانبه مصحف مغبر.